مثال، قال نحو قائل وبائع، أصلهما قاول وبايع. لماذا؟ لأن الأصل يقول أو قول، وباع بيع. طيب الآن قائل، أين العين؟ عين الكلمة الهمزة هي اللي تقابل العين في الميزان ولا لا؟ طيب إذن الآن اتضح الأمر، الشرط الأول أن إيش؟ أن تكون الواو أو الياء عينا في اسم فاعل. طيب قائل منين؟ من قال، وبائع من باع. طيب أين عين قال؟ الألف. الألف ذي أعلت، أعلت لأن أصله قولا قلبت ألفا، وبائع أصله ما هي بائع، باع أصلها بيع أعلت. إذن توفر هذان الشرطان، فنأتي للواو في قاول ونقلبها همزة ونقول قائل، ونأتي للواو في بائع نقلبها همزة، في بايع نقلبها همزة. طيب ولهذا قال وأصلهما قاول وبايع، ولكن أعلوا حملا على الفعل. فكما قالوا، هذا يعني تفصيل لقوله ولكن أعلوا حملا على الفعل. قال فكما، هذا تفسير، فكما قالوا قال وباع فقلبوا العين ألفا. وين العين اللي هي قولا وبيع؟ قلبوها ألفا. قالوا أي في اسم الفاعل قائل وبائع، فقلبوا عين اسم الفاعل همزة. إذن ليس لهذا الإعلال سبب، إلا أنهم أرادوا أن يحملوا اسم الفاعل على إيه؟ على الفعل. يعني كما أجروا الإعلال في الفعل أجروا الإعلال في اسم الفاعل. نعم، فإن لم تعل العين في الفعل، إيش معنى لم تعل؟ يعني لم يجري عليها إعلال، صحت في اسم الفاعل. نحو عاور فهو عاور، وعين فهو عاين. شف عاور مثل قاول ولا لا؟ لكن قاول ما أبقوها على حالها، قالوا قائل، لكن عاور ما قالوا عائر، عائر بالهمزة. لماذا؟ لأن العين لما إن ما اعتلت بالفعل، ما أعلت بالفعل، يعني ما جرى عليها قلب، جرى عليها قلب الواو في عاورة، ما جرى عليها قلب، لما أنه ما جرى عليها قلب في الفعل أبقوها في اسم الفاعل. لكن في قال لما جرى عليها الإعلال في الفعل أجروا عليها الإعلال في اسم الفاعل. ومعنى قوله عين، عين كفرح، عظم سواد عينه في سعة. يقال رجل أعين، معنى كثير سواد العين في سعة. وإلى هذين الموضعين من قلب الواو والياء همزة أشار ابن مالك بقوله أحرف الإبدال، أحرف الإبدال هدأت موطيا. أحرف الإبدال هذا مبتدأ، هدأت موطيا خبر، وهو على حذف مضاف، والتقدير أحرف الإبدال أحرف هدأت موطيا، هدأت موطيا. ثم قال فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيد. إذن قول آخرا هذا المراد به التطرف، تطرف، وقوله إثر ألف زيد اللي هو أن تقع بعد ألف زائدة، هذا الموضع الأول. ثم أشار إلى الموضع الثاني بقوله وفي فاعلي ما أعل عينا ذا اقتفي. ما معنى اقتفي؟ تبع وروعي. وقول ذا يقصد ابداء الإبدال، إبدال الهمزة من واو ويا، والمعنى اقتفي هذا الإبدال في فاعل ما أعل عينا، يعني في اسم الفاعل من فعل أعلت عينه. ثم انتقل إلى الموضع الثالث فقال والمد زيدا ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد. تبدل الهمزة أيضا مما ولي ألف الجمع الذي على مثال، يعني على وزن مفاعل، إن كان مدة مزيدة في الواحد يعني في المفرد. هذا الموضع الثالث، تبدل الهمزة أيضا مما ولي ألف الجمع الذي على مثال مفاعل، إن كان مدة مزيدة في الواحد. ليش قال إن كان مدة؟ قال ليشمل الألف والواو والياء، نحو قلادة وقلايد وصحيفة وصحايف وعجوز وعجائز. إيش نوع المدة في الأول؟ ألف، وفي الثاني ياء، وفي الثالث واو. طيب، إذا أردنا نجمع قلادة على جمع أو جمعا على وزن فعائل مفاعل، فسنقول قلائد، قلائد، وفي صحيفة صحائف، وفي عجوز عجائز. فأبدلنا الحرف المد اللي كان بالمفرد بعد تحويله إلى الجمع، أبدلنا حرف المد همزة، أبدلنا حرف المد همزة. هذا هو الضابط. إذن كل كلمة على وزن مفاعل يقلب حرف المد فيها إلى همزة، بشرط أن يكون حرف المد زائدا، نعم، في المفرد. لأن عندك قلادة الألف زائدة، لأنه من قلد، كذا عندك صحيفة من صحفة، عندك عجوز من عجزة. إذا نتضح أن الألف والياء والواو زائدة في المفرد، فإذا زيدت في المفرد تحولت إلى همزة في حالة الجمع، لكن ما تبقى في الجمع، فلا يقال قلايد ولا يقال صحايف ولا يقال عجائز. والسبب في هذا أنها كانت زائدة في المفرد، ولهذا قال فلو كان غير مدة لم تبدل، نحو قسورة وقساور. الواو هنا ما يعتبرونها حرف مد لأنها متحركة، لأنها متحركة، وشرط حرف المد أن يكون ساكنا. عندك الألف في قلادة والياء في صحيفة والواو في عجوز ساكنة في حرف مد، لكن في قسورة لما كانت الواو متحركة وجمعوها هل قالوا قسائر عجائز؟ لا، قالوا قساور. أبقوا الواو، والسبب في هذا أنها مفتوحة غير مدة، يعني غير ساكنة. هذا إيش محترز قوله إن كان مدة. طيب، وهكذا إن كان مدة غير زائدة، نحو مفازة. مفازة، الآن مفازة حرف ال عندنا حرف مد وهو إيه؟ الألف، لأنه ساكن. طيب، هل هو زائد أو لا؟ أصلي. ليش؟ لأن الفعل فاز، فعل فاز، فلما كانت المدة هنا غير زائدة أصلية وأرادوا أن يجمعوا مفازة أبقوا الحرف فقالوا بمفازة مفاوز، لأنه أصل من فاز يفوز، لكن هل قالوا مفائز كما قالوا في قلادة قلائد؟ ما قالوا. لماذا؟ أي نعم. وعلى هذا نقول أنه يشترط في الحرف الذي يقلب همزة يشترط شرطان. الشرط الأول أن يكون حرف مد، إن كان حرف غير حرف مد لا يبدل. الشرط الثاني أن يكون إيه؟ زائد، فإن كان غير زائد لم يقلب. كذا عندك معيشة، عندنا حرف مد، عندنا حرف مد اللي هو اللي في معيشة، لكنه ليس بزائد. ليش؟ لأنه من الفعل عاش، مضارعه يعيش، إذن الياء أصلية. ولهذا ما قالت العرب معائش، قالوا معايش. ولما وردت كلمة معايش في القرآن قرأ الجمهور بالياء، وقد وردت كلمة معايش في موضعين من القرآن، الموضع الأول في سورة الأعراف، الموضع الثاني في سورة الحجر. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. فالسبعة كلهم قرأوا معايش. روي عن نافع أنه قرأ بالهمز، لكن ذكر المرادي في شرحه على الألفية في الجزء السادس صفحة 15 ذكر أن المشهور عن نافع القراءة بالياء، قراءة بالياء. وعلى هذا يكون السبعة أطبقوا على قراءتها بالياء. وما ذلكم إلا لأن الإبدال همزة غير وارد بسبب أن الياء أصلية في المفرد. ها؟ طيب، إيه مثله، إيه لأن شيخ المفرد على القاعدة هذه ما يجوز إلا إن كانت العرب نطقت بها، ولهذا قال ابن عقيل إلا فيما سمع. إذا كانت العرب نطقت بالهمزة ننطق بالهمزة سماعا لا قياسا، لكن إن كانوا ما نطقوا بالهمزة ما ننطق بها لأننا لا نستطيع أن نقيس على المسموع. والقاعدة تدل على أن مشايخ اللي هي جمع شيخ، وشيخ من شاخ يا شيخ، إن لأن الياء هنا أصلية مثل الياء في معيشة. ها؟ ولهذا قال إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه، نحو مصيبة ومصائب. وكان الأصل أنهم يقولون في مصيبة مصائب لأن الياء أصلية ولا لا؟ وهكذا في منارة كان الأصل أن يقولوا مناير، ها؟ لأن منارة من نورة ولا لا؟ فالواو أو فالألف أصلية. هذا الموضع الثاني أو الثالث، نعم، وهو أن حرف المد يقلب همزة، ولكن حرف المد اللي بعد ألف مفاعل، ولكن بشرطين. أولا الشرط الأول أن يكون هذا الحرف الذي بعد ألف مفاعل مدة في المفرد، والشرط الثاني أن يكون زائدا، وهذا معنى قوله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد. فقوله والمد هذا مبتدا، أين الخبر؟ يرى، أقول يرى هو الخبر، وقوله همزا هذا مفعول مقدم لقوله يرى، والتقدير والمد يرى همزا. إيش معنى يرى همزا؟ يقلب همزا. متى زيد ثالثا في الواحد؟ الشرط الأول قوله والمد، والمد لأن المقصود حرف العلة إذا كان قبله حركة تناسبه، هذا المد، ها مثل قلادة الألف قبله فتحه، عجوز قبل ضمه، صحيفة قبل كسرة، هذا حرف المد. وقوله زيد ثالثا، زيد هذا الشرط الثاني أن يكون زائدا، وقول ثالثا هذا حال، يعني حالة كونه زيد ثالثا، يعني حالة كونه هو الحرف الثالث. ومعلوم أنه إذا كان هو الحرف الثالث عند الجمع على وزن مفاعل سيكون بعد الألف، سيكون بعد الألف، هذا معنى قوله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى. في مثل كالقلائد، الكاف هنا زائدة بين المضاف والمضاف إليه، لأن الأصل في مثل القلائد، فقوله في مثل كالقلائد زاد الكاف بين المضاف والمضاف إليه. والقسورة كما مر في المثال هو الأسد، قد ورد في القرآن الكريم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الموضوع الرابع لقلب الواو والياء همزة ذكره بقوله كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا.